No, ma la bella. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه وقفات مع سورة عظيمة من كلام ربنا جل وعلا، وسور القرآن كلها عظيمة، فكلام العظيم عظيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه السورة هي السورة الخامسة بعد المئة في ترتيب عد المصحف، وهي سورة من قصار المفصل، وهي عظيمة العبر والعظات والفوائد. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة هي سورة الفيل، وتسمى بسورة ألم ترى، وسورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كعادة السلف رضي الله عنهم في تسمية السور بأوائلها، كسورة كاف ها يا عين صاد، يعني سورة مريم، وغير ذلك من السور. فهذه السورة مشهورة بسورة الفيل، وبسورة ألم ترى، وبسورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهي خمس آيات كاملة، وهي سورة مكية بإجماع أهل العلم، يعني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت بعد سورة الكافرون التي تدعو إلى مفاصلة المشركين، لكم دينكم ولي دين. وحينئذ ستكون العداوة، فاعلم أن النصر بإذن الله جل وعلا من القوي المتين سبحانه وتعالى، الذي نصر أهل البيت على أبرهة الحبشي ولا حول لهم ولا طول ولا قوة. وهذه السورة في ترتيب المصحف بعد سورة الهمزة، وبعدها سورة قريش، فجاءت بعد سورة الهمزة التي جاءت بعد سورة العصر، التي أخبرت أن الإنسان جنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناجون من الهلكة والخسران من تمسكوا بحبل الله الواحد الديان، فحينئذ خرجوا من مستنقع الخسران. ثم ضرب مثالا لأهل الخسران وهم كل همزة لمزة، الذي يحسب أن ماله ينفعه، وماله كل ما لديه من مال وجاه وسلطة وغير ذلك، وكل ذلك لا ينفع عند الله جل وعلا. وهؤلاء مآلهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، في عمد يجعلها رب العالمين على قدودهم، على مقاسهم، نارا تحيط بهم من جميع جوانبهم، وأبوابها مؤصدة أي مغلقة لا تفتح أبدا الآبدين. وقد يقول قائل حينئذ: إذن العقاب يكون هنالك في الدار الآخرة. فبين الله جل وعلا أنه إذا شاء أنزل عقابه في الدنيا بأعدائه وأعداء أوليائه، كما صنع بالحبشة وبأبرهة وجنده العرمرم وجيشه الكبير لما غزوا بيت الله الحرام. فبين حينئذ أن أهل الخسران يكون عقابهم في الدار الآخرة حتما، ويكون كذلك في الدار الدنيا. وذلك يبين لنا أمرا عظيما، وهو أن المستضعفين وأن المساكين وإن لم يكن لهم من المخلوقين نصير، فالله جل وعلا نعم المولى ونعم النصير. وهذا عزاؤنا لكل مسلم في بقاع الأرض من المستضعفين، لا سيما في الشام. نسأل الله جل وعلا أن يحوطها بكنفه، وأن يحوطها برعايته، وأن يسبل عليها رحمته جل وعلا بمنه وكرمه، وأن ينزل أليم عقابه على أعدائه من الكافرين، من أعداء هذا الدين، ومن الذين ينزلون العذاب الأليم بالمؤمنين وبالمستضعفين. سأل الله جل وعلا أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن ينزل عليهم سخطه تترى، وأن يريح منهم البلاد والعباد. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فهذه السورة أتت بعد سورة الهمزة لتبين أن العذاب ينزل في الدنيا بأهل الكفر والعناد وأهل الظلم والفساد. ثم بعدها سورة قريش لإيلاف قريش، أي أن الله جل وعلا أهلك هؤلاء الظلمة وهؤلاء الطغمة نصرة لقريش، الذين منهم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فكان إرهاصا لنصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبوءة لمقدمه صلى الله عليه وسلم، وبيانا أن هذا الدين منصور بإذن الله جل وعلا حتى يأتي أمر الله، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. وبين الله جل وعلا إشارة في هذه السورة أن أهل هذه البلدة لا يقدر عليهم أحد من البشر مهما طغى ومهما بغى. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دانت له العرب من أقصاها إلى أقصاها، لأنه فتح بلد الله الحرام الذي هو بلده وهو في حمايته. فإذا ما نصر هذا الرجل فدخل منصورا مكة في العام الثامن من الهجرة، دل على أنه نبي الله حقا وأنه رسول الله صدقا صلى الله عليه وسلم. فكان نصر الله جل وعلا لهذه البلدة على أبرهة وعلى الحبشة صيانة للنبي ولهذا الدين. ولذلك في آخر الزمان يسلط عليها ذا الخويصرة ذا السويقتين الحبشي، رجل من الحبشة يهدم الكعبة حجرا حجرا حين لا يكون في الأرض من يقول الله الله. فحينئذ لا موحد على وجه البسيطة، فترفع وتنقض أحجار الكعبة. وأما حينما جاء أبرهة فلا، فإن محمد رسول الله يولد في هذا العام وهو خير ميلاد بشر على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة تناسب ما قبلها وتناسب ما بعدها. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم تر أيها الرسول الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم ما فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والاستفهام ها هنا تعدبي لبيان قدرة الله العلي في الأخذ على يد هؤلاء الظالمين مع قوتهم وكثرة عددهم وعتادهم ومع ضعف أهل مكة حينئذ، حتى إنهم تركوا له البلدة وخلوا له المكان يصنع فيه ما يشاء، ثم يرسل الله رب العالمين عليهم طهرا ضعافا لا تعلم في دنيا الناس ولا في غيرهم أنها تحارب أو تقاتل أو أنها تأتي بعذاب. يأتي طير صغير ويأتي مع ذلك بالعذاب الكبير، ينزل على هؤلاء الظالمين فيهلكهم جميعا ويفنيهم جميعا، فيجعلهم في تضليل في خسار وفي اضمحلال. أمر عجيب. ألم ترى ألم تعلم علما كأنه الرؤية والمعاينة، لأن الله جل وعلا هو الذي يخبر، ولأنه أمر تواتر عند العرب كافة بل عند الحبشة أيضا. فإن الله جل وعلا شاء أن يهلك الجيش جميعا في مكة ويفر أبرهة بمرضه، تتساقط أعضاؤه أشلاء، حتى إذا ما قدم اليمن فأخبرهم حينئذ ينصدع صدره عن قلبه، يعني ينفلق صدره عن قلبه فيموت. قال أهل العلم: أراد الله جل وعلا أن ينقل الخبر على لسان مليكهم أبرهة وهو مصدق عندهم، بيانا لقدرة الله العظيم الذي انتصر لبيته ولحرمة بيته سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ربك هو الذي فعل، وإذا شاء فعل بأمثالهم، وما هي من الظالمين ببعيد في كل زمان وفي كل مكان. فإذا أراد أن ينزل سخطه على من ظلم من عباده، ربما يكون العذاب من جند من جنده يظن الظان أنه ضعيف، ولكن الله جل وعلا يجعل الهلكة على يدي هذا الضعيف. وما هلاك النمرود عنكم ببعيد في قصة مشتهرة الله أعلم بثبوتها، في البعوضة التي دخلت من منخره في رأسه فأهلكت. وأمثال ذلك في قصص الناس كثير، يسلطه الله رب العالمين وهو القادر القدير على الظالمين من عباده عذابا لهم واستهانة بهم، أنهم يموتون على أحقر ما يكون من الدواب أو من الطير، وعلى أضعف ما يكون من الدواب أو من الطير، فهذا طير صغير، ومع ذلك يهلك الله رب العالمين به الجيش الكبير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال بأصحاب الفيل ولم يقل بالحبشة ومعهم الفيل، فجعل هؤلاء رغم أنهم جيش كبير عرمرم، قيل بلغ 60,000 رجلا نسبهم إلى الفيل، فكانوا هم كالتابعين لهذا الحيوان، مع أنه جل وعلا في سورة الكهف بيّن أن الكلب تبع للفتية المؤمنين، قال 87 كلبهم، لأن هؤلاء مؤمنين متقين لهم منزلة عظمى عند الله رب العالمين، فغيرهم تابع لهم، وأما هؤلاء فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا لأنهم كافرون، فكانوا كالتابعين لهذا الفيل الذي يسمى بمحمود، والظن أنه لم يكن كذا اسمه، وإنما سمي محمودا لما أبى أن يداهم بيت الله جل وعلا، فإذا صرفوه جهة الشام هرول، وإذا صرفوه جهة اليمن هرول، وإذا صرفوه جهة البيت حينئذ نقص على عقبيه، فكان أولى منهم بالمكانة، وكانوا هم بالخيانة والإهانة، فكان هم بالمنزلة الحقيرة، وهذا الفيل وهو حيوان كان بالمنزلة العليا، فنسبوا إليه ولم ينسب هو إليهم، وكانوا هم كالتابعين له ولم يكن هو كالتابع لهم، لأنه فعل ما لم يفعلوه هم، وأبى أن يدخل بيت الله جل وعلا منتهكا لحرمته. وأما هذه القصة فقد رواها أهل السير وأصحاب التفاسير، وذلك أن أبرهة لما استولى على اليمن، ومعلوم أن اليمن جنوب الحجاز في الجزيرة العربية، واليمن فيها العرب كما أن في الحجاز العرب، وكانت العرب يتوافدون على بيت الحرام على بيت الله الحرام حجاجا وعمارا، فأراد أبرهة وكان نصرانيا أن يصرف الناس عن بيت رب الناس جل وعلا، فبنى كنيسة عظيمة جدا سماها القليس، قيل سميت القليس أن الرجل إذا أراد أن ينظر إليها لعظمها وطولها تقلصت عنه قلنصوته فتسقط عن رأسه، فسميت القليس. فسمع بها رجل من العرب فأتى فأحدث فيها، أي تغوط فيها ولطخ جدرانها بالغائط، فحينئذ علم أبرهة فعد جيشا عظيما لهدم بيت الله الحرام، فما قام له قائم من العرب، وكلما خرجت قبيلة لتصده عن بيت الله هزمها واستأصلها، حتى إذا ما جاء على مشارف مكة أرسل إليهم أني لا أريد حربكم وإنما أريد هدم هذا البيت، وأرسل أن يأتيه سيد القوم، فجاء إليه عبد المطلب وهو سيد قريش حينئذ جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه وكان جسيما وسيما هابه أبرهة وخاف أن يجلسه على كرسيه على عرشه، فحينئذ تسقط منزلته عند قومه، يعني عند قوم أبرهة. فنزل أبرهة على البساط وجلس معه على الأرض، وحينئذ قال لترجمانه: سله ما حاجتك. فقال عبد المطلب: حاجتي 100 إبل أخذتها جنودك. فقال له أبرهة: لقد هبتك حين رأيتك، وسقطت من عيني حين تكلمت. أتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وتسألني في 200 بعير؟ قال: أما البيت فإن له ربا سيحميه، وأما الإبل فهي لي. فقال له: ما كان ليحميه مني. فحينئذ طغى وبغى وتجبر، فكان سببا في هلاكه بنفسه. وحينئذ رد أبرهة الإبل إلى عبد المطلب، فعاد عبد المطلب وقال لقومه: تحرزوا هنالك في شعف الجبال بعيدا عن المعركة، واتركوا البيت. فتركوه، فداهمته الحبشة بالفيلة وأبى هذا الفيل، فأرسل الله جل وعلا طيرا أبابيل، يعني جماعات تتبع بعضها بعضا، ترميهم بحجارة من سجيل. كان الحجر يسقط في رأس الواحد منهم يخرج من دبره، وكانت تتناثر أشلاؤهم أعضاء ممزقة. فحينئذ قال قائل العرب: أين المفر والإله الطالب؟ والأشرم المغلوب ليس الغالب. والأشرم هو أبرهة، والله جل وعلا ينصر بيته وينصر دينه ويتولى أولياءه بمنه وفضله. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل مكرهم ومكائدهم وما أرادوه من هدم هذا البيت واستئصال قواعده، جعل ذلك كله في خسار وفي اضمحلال، فذهب هباء، بل ذهب الجيش كله سدى، بل وأحرق الله رب العالمين القليس الكنيسة التي بنيت صيانة لبيته جل وعلا وإعزازا لكعبته سبحانه وتعالى، فجعل كيدهم في تضليل، فأرسل عليهم طيرا أبابيل. واختار الله رب العالمين الطير لضعفها، لأنها ضعيفة، ولأنها لا يعتاد استخدامها في حرب ولا مكيدة، وإنما تكون غالبا في الرحمة والألفة وغير ذلك. فجعل الله جل وعلا هلكة هؤلاء الطغاة وهؤلاء البغاة وهذا الجيش الكبير العرمرة، جعل هلكتهم على يد طير صغير. هذا الطير كان كل واحد منها يحمل 3 أحجار: حجر في منقاره وحجران في كفيه. قيل كانت الأحجار أصغر من الحمص، وهو الحمص المعروف، وأكبر من العدس، فكانت صغيرة جدا. ومع ذلك أهلك الله رب العالمين بها هؤلاء على عظمهم وعلى تجبرهم. وأما ما ذهب إليه بعض المحدثين من المعاصرين أن الله رب العالمين أرسل عليهم بكتيريا أو فيروسات أو غير ذلك فهذا خطأ بعيد، وهو خلاف ظاهر كلام ربنا جل وعلا، بل هو تحريف ظاهر لكتاب الله جل وعلا الذي أخبر أنه أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فأخبر أنها حجارة. وقد تواتر عن العرب أنها كانت حجارة ترميها هذه الطير الغريبة التي لم ترى قبل ذلك، فأهلك الله رب العالمين بها هذا الجيش وصان بيته سبحانه وتعالى، فأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل يعني جماعات متتابعة وفرقا فرقا، وقيل أبابيل كما يقال إبل مؤبلة يعني مجمعة كالجماعات من الإبل، فكانت تأتي الطير جماعات جماعات، كل طائر معه ثلاثة أحجار من سجيل، قيل سجيل وسجين كجبريل وجبرين، فهي من جهنم وهي مسومة يعني عليها علامة لصاحبها، حتى قيل إن الذي مات بالحبشة أو مات باليمن سواء كان أبرهة أو أبو يكسوم وهو وزيره، ظل الطائر خلفه حتى إذا ما أخبر أهل الحبشة أو اليمن حينئذ ألقى عليه الحجر فقتله، فكانت مأمورة بمن تقتل، والحجر مسوم قيل وعليه اسم المقتول الذي يموت به أيضا، والعلم عند الله جل وعلا. فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وقيل السجيل طين مطبوخ كالآجر كالطوب، فكان يابسا جدا، ولكن الله جل وعلا جعل فيه أنه إن أصاب أحدا أهلكه أو حرق بدنه أو جعل الأعضاء تتناثر أجزاء مجزأة حتى جعلهم كعصف مأكول، والعصف هو ورق الزرع اليابس حينما يوضع للبهائم فتأكله، أو كالتبن تأكله البهائم ثم تروث عليه يعني أنها تتغوط عليه. فهؤلاء كانوا في رمال مكة كالتبن أكلته البهائم ثم راثت عليه ثم داسته بأقدامها، كذلك كان جيش أبرهة أهانهم الله جل وعلا شر إهانة، وما هي من الظالمين ببعيد، فجعلهم كعصف مأكول. وكانت آية عظيمة وإشارة كبيرة إلى توحيد الله جل وعلا، فكأنه يقول لقريش وأهل مكة والعرب أجمعين وللعرب أجمعين: أين أصنامكم؟ وأين أوثانكم؟ وأين الذين تسألونهم من دون الله جل وعلا؟ أين اللات؟ وأين العزى؟ وأين مناة الثالثة الأخرى؟ أين هذه الأصنام؟ لقد تركتموها في الشدة وفي الضراء ولجأتم إلى رب الأرض والسماء، فهلا وحدتموه في السراء كما وحدتموه في الضراء؟ وهلا وحدتموه في الرخاء كما توحدونه في الشدة؟ إنكم إذا ما ركبتم البحر فثارت أمواجه وأمواهه حينئذ دعوتم الله مخلصين له الدين، فهلا دعوتموه مخلصين له الدين في البر كما تدعونه في البحر؟ وكما لجأتم إليه يا عام الفيل فهلا لجأتم إليه في كل يوم وفي كل عام؟ فأشار إليهم أن الذي نجاكم يوم الفيل أرسل إليكم هذا النبي العظيم الذي ولد عام الفيل، ونجاتكم في الدنيا والآخرة باتباعه صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه وإن تطيعوه تهتدوا وإن تخالفوه تضلوا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباعه ومن المقتفين آثاره بفضله ومنه سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.